كلاما عربيا مرتلا كترتيل القرآن. فكانت النتيجة في التقدم النفساني 20%. ثم أسمعوهم القرآن العظيم مرتلا بأصوات بعض القراء، فكانت النتيجة أن تقدموا نفسانيا بنسبة 80%. وهذه نتائج محققة وقام عليها علماء أفاضل. أما 20% الباقية فتبقى إذا آمنوا فيكون القرآن هدى وشفاء للمؤمنين. نعم أيها الإخوة الأحبة، لا غنى للمسلم إذن في حياته وفي حفظ إسلامه عن القرآن العزيز، لا غنى له عنه بالمرة، فينبغي أن يستمسك به. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله عز وجل وسنتي أيها الإخوة الأحبة، هذا القرآن العزيز لأجل هذه المكانة العالية ولأجل خطورته في إرشاد المسلم إلى الاستمساك بدينه، حث النبي صلى الله عليه وسلم على مداومة تلاوته وقراءته حتى لا تنقطع صلة المسلم به، فتنقطع علاقته بربه، وينقطع الرباط الذي يربطه بربه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. ورتل القرآن ترتيلا، والأحاديث جمة وافرة كثيرة في الحث على قراءة القرآن. خذ مثلا ما رواه الترمذي والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجوف الذي ليس فيه شيء من كتاب الله كالبيت الخرب. فكم من أجواف تنتمي إلى دين الإسلام هي كالخرابات، لأن القرآن لا يرد لهم على خاطر ولا ينطلق به لسان عنده. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن من كتاب الله كالبيت الخرب. وانظر في الصورة المقابلة، إذا كان الجوف خربا نتيجة خلوه من القرآن، ولو آية في اليوم ولو نظرة في كتاب الله في اليوم، بدل أن تعلو المصاحف الأرصفة ويتراكم عليها التراب فينظر فيها ولو مرة، البيوت التي تخلو من كتاب الله عز وجل تلاوة ويكون لها دوي كدوي النحل كما كان شأن الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم، هذه البيوت أصفر ما تكون من الخير. هل الصفر قيمة؟ ليست له قيمة، كذلك البيت الذي لا يكون القرآن فيه مدويا في جنبات أركانه فهو بيت صفر من الخير، وهو أصغر البيوت وأحقرها عند رب العالمين. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إن أصغر، وفي رواية إن أصفر الصفر، يعني إن أصغر أو أصفر بيت في بيوت المسلمين بيت لا قرآن فيه. وقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: كل آية في القرآن هي درجة لكم في الجنة ومصباح في بيوتكم. فكم من بيوت هي مظلمة لأنه لا ذكر للقرآن فيها، بل حياتهم على الموسيقى والغناء أو المجالس التي يتسامرون فيها بالقيل والقال وأخبار البلاد والعباد. وإن كان للقرآن حظ أو نصيب في هذه البيوت فدقائق معدودات لا تتجاوزها بحال من الأحوال. ينظر لقول أبي هريرة: اجعلوا بيوتكم قرآنية، ربوا أولادكم في البيوت ونساءكم على مائدة القرآن تلاوة وتدبرا وفهما. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين، وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهله ولو كان قصرا مشيدا، ضاق بأهله وقل خيره ولو كانوا مليارديرات، وقل خيره فسوف تنعدم البركة عندهم لأن صلته انقطعت بالقرآن العزيز. وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وخرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين. أيها الإخوة الأحبة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون لك ورد في اليوم من القرآن لتتجدد الحياة وتسري الدماء الإيمانية في عروقك نورانية من عند رب العالمين. فقال في الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، وهي لكل مسلم، وليتخيل كل واحد منا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إليه هذا النداء باسمه هو، فنعبر بالعموم وليس بالخصوص. لو كان اسمك محمدا فتصور أنه صلى الله عليه وسلم يقول لك يا محمد أو يا أحمد أو يا مصطفى أو يا إسماعيل، أي اسم، ضع نفسك مكان أبي ذر. يا أبا ذر، لأن تغدو تصبح فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولا أن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. آية من كتاب الله تقرأها كل يوم في الصباح تزيدك نورا، تكون بمثابة الشحن الذي يدفعك، أما أن تخرج هكذا من بيتك بغير قرآن بغير شحن بغير نور فسوف تتخبط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا أن نكون من الذاكرين القانتين ذوي الأجور العظيمة والأجر الكريم عند رب العالمين، فيضع لنا منهاجا ينبغي أن نلتزمه حتى لا تنقطع صلتنا بالقرآن. ففي الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام في ليله، من قام قراءة هكذا غيبا أو في المصحف أو قراءة في الصلاة، وهذا هو الأفضل على اختلاف الدرجات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين أي كتب من الذاكرين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين الخاشعين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين أي الذين يأخذون الأجر عند الله الكريم قناطير قناطير. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من أول سورة تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن سورة الناس 1000 آية، فلو قرأ الواحد هذين الجزئين لكان من المقنطرين. أيها الإخوة الأحبة، مهما ذهبنا نحصي ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الأحاديث على تلاوة الكتاب العزيز فلن يكفينا مقامات ومقامات، ولكن هذه إشارات لنتبصر أن الإسلام يقوم على القرآن. ولكن كيف نقرأ القرآن؟ نسمع اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بكل حرف منه حسنة والحسنة بعشر أمثالها، تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، لا حسد إلا في 2، رجلا آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وهكذا إن الله يرفع بهذا الكتاب القرآن أقواما ويضع به آخرين، وهكذا من الحديث نقرأه فقط؟ لا. كيف نقرأ القرآن إذن؟ هل نقرأه لمجرد التلاوة والتبديل؟ هل نقرأه لننظر في يوم الآخر والبعث والجزاء والجنة والنار والحساب والميزان وما شابه ذلك في القرآن العزيز؟ هل نقرأ القرآن لنستخرج منه أبحاثا ونظريات تربوية وسياسية واقتصادية واجتماعية وإعجاز علمي وما شابه ذلك؟ هل نقرأ القرآن العزيز لنعجب ببلاغته ونقرب لحلاوة وجمال عباراته وألفاظه؟ هل نقرأ القرآن العزيز لنستخرج منه مواعظ لنا وللناس؟ لا. طيب، اليك ما قرات على وجه من هذه الوجوه السابقه فانت مثاب ان شاء الله، ولكن ثوابك واجرك على قدر تدبرك وفهمك للايات وليس مجرد التكرار. فليس من قرا فتدبر وتفهم وعقل المعاني كمن قرا وهو لا يدري ماذا يقرا. الاجر يتفاوت والجزاء بينه وبين الذي يليه فرق عظيم. ولكن هل نقرا القران للتدبر فحسب؟ يا اخوه تقدموا لو سمحتم. ولكن لا نقرا القران للتدبر فقط، فليس التدبر هو الغايه. يعني اقرا وتدبر؟ لا، ليس التدبر هو الغايه. نعم، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ليتدبروا اياته وليتذكروا اولي الالباب. نعم، ولكن ليس التدبر هو الهدف النهائي او الغايه العظمى من وراء القراءه. هناك هدف اسمى بعد القراءه والتفهم والتدبر، وهو التطبيق والسلوك والعمل، ان يتحول القران الى منهاج حياه نرى اثره واضحا في اخلاق الناس، في سلوكهم، في معاملتهم، في عباداتهم، في جلواتهم، في خلواتهم، في حركاتهم، في سكناتهم، في كل ما يتعلق بامر الحياه وبامر الممات. هكذا قراءة تدبر وفهم عمل وسلوك. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. يستمعون فيتبعون، وهكذا هكذا. وهذا كتاب انزلناه اليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فبركة القرآن وثمرته لا تكون إلا في اتباع والعمل بما فيه، وإلا فإذاعة لندن على سبيل المثال تبث عندنا في البلاد العربية القرآن عند الافتتاح وعند الاختتام. هل هم يؤمنون بالقرآن؟ لا. إذا لماذا يبثون القرآن؟ لأنهم علموا أن المسلمين عطلت عندهم أجهزة الاستقبال، فهم لا يستقبلون الإرسال القرآن، لا يستقبلونه. أتلوا عليهم إنهم يستمعون فحسب وإذا استمعوا فلن يعملوا. وهكذا نجد بعض الإذاعات لابد تبيع القرآن، ليس حقا في القرآن ولكن لأن المسلمين لن يستمعوا وإذا استمعوا فلن يعملوا، ولذلك هم يبثونه جذبا للمستمعين حتى يستمعوا للماده العلميه التي يذيعونها او يبثونها. ايها الاخوه الاحبه، اذا ثمره القران وبركته في اتباعه، وليس في اتباع فحسب، بل اتباع احسن ما انزل الله اليه. ليس في المقارنه بين الطيب والاطيب، او بين الخبيث بين الطيب والخبيث، او بين السيء والحسن. لا، هذه منزلة الدنيا. القرآن يعلو بالمسلم، يرتقي به، يسمو به، فينظر إلى العلياء. واجعلنا للمتقين إماما. ما بيقولوش عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين. يلا احنا من ضمن الناس، الحمد لله احنا من ضمن الناس وخلاص. لا، إن القرآن أدبهم وعلمهم أن يكونوا من اول الناس. واجعلنا للمتقين اماما. فاستبقوا الخيرات، اي وكونوا انتم السابقين واول الناس اليها، واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. والله عز وجل خلق الكون وسخره للانسان بسماواته وارضه بافلاكه بحاره نجومه قرنه بحره كل ما فيه. لماذا؟ ليتبع الذي هو احسن. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم لنختبرهم ايهم احسن عملا. مقارنه بين الحسن والاحسن وليس بين الحسن والسيء. المسلم لا ينظر الى الارض انما ينظر الى العلياء الى السماء. وهكذا، وخلق الله الموت والحياه لينظر الاحسن في الاتباع والاستماع للقران العزيز. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. وانظر في عديد من الايات القرانيه دفع السيئه بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن. يعني مش مجرد السكوت وبس وتكذب وتجيب، لا، نطلب منك ان تدفع السيئه بالتي هي احسن بالكلام الليل، وان تحسن الى من اساء اليه. تربيه ايمانيه عاليه، تربيه ايمانيه عاليه. وانظر في رعايته لمال اليتيم واستثماره، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. وفي الاقوال والكلمات التي نتداولها فيما بيننا في احاديثنا ومجالسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. ولذلك من اتبع الذي هو احسن في القران العزيز وحرص عليه وان يكون اول الناس وان تكون نظرته الى العلياء، قال الله عز وجل عنهم: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. أحسن ما عملوا أيها الإخوة الأحبة، بهذه النظرة في التعامل مع القرآن، ذكر وتلاوة، مداومة للقراءة، فهم وتدبر، عمل وسلوك، تطبيق، نسود البلاد والعباد، يكون الإسلام ظاهرا واضحا في حياتنا وفي معاملتنا. وهكذا كان الصحابة والمسلمون الأولون رحم الله الجميع ورضي عنه، لما بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كان العرب في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فسدت عقولهم فعبدوا الأصنام من دون الله، وفسدت عواطفهم فقتلوا أبناءهم من إملاق أو خشية إملاق متوقع. فلما جاء الإسلام ونزل القرآن أحدث القرآن زلزالا في حياة الذين استمعوا إليه، فغير حياتهم تغييرا جذريا، أحدث عندهم ثورة في العقل والتصور، ثورة في الوجدان والشعور، ثورة في العمل والسلوك، فقادوا البلاد، فقادوا العباد، وفتحوا البلاد، ومكن الله لهم في الأرض. حينما تأثرت نفوسهم بالقرآن العزيز فكان الإرسال القرآني على أفضل ما يكون، وكان الاستقبال في نفوس الصحابة والمسلمين الأولين على أحسن ما يكون، فحدث التواؤم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. والمنظر كيف تحول القرآن ثورة في نفوس هؤلاء الناس، ما نراها الآن في نفوس كثير من المسلمين، لأن القرآن غاب عنهم أو غيب عنهم، غاب أو غيب. كانوا يستمعون القرآن ليس للتنعم بنغماته أو ألفاظه أو إيقاعه أو ما فيه من حلاوة كما شهد بذلك الكافر: إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبط وإنه يعلو ولا يعلى عليه، شهد بذلك الكافر وأثر فيه. إنهم كانوا يستمعون للقرآن ليبادروا إلى العمل به وتنفيذ ما فيه دون تلكك ولا تبطل ولا تردد، وكان جلهم يحرص على أن يكون أول المنفذين لتعاليم القرآن وما نزل من هذا الوحي. خذ عندك على سبيل المثال، والحديث إن شاء الله موصول في درس يوم السبت عن حق القرآن العظيم على المسلمين، سأضرب نماذج فقط كيف غير القرآن من حياتهم، لأن الأجهزة كانت عندهم سليمة، أجهزة الاستقبال. لما نزل قول الله عز وجل في سورة آل عمران: لن تنالوا البر، والبر الجنة، أو البر عمل الخير الذي يوصل إلى الجنة، والمعنى صحيح، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كيف تلقى الصحابة بأجهزتهم الاستقبالية الحية، يعني لا تكنولوجيا العصر بقى ولا وسائل البث ولا الثورة المعلوماتية ولا هذا ولا ذاك، لا، أجهزة الاستقبال الإيمانية في القلوب والعقول، كيف تلقوا هذه الآية؟ خذ عندك ما رواه البخاري ومسلم: لما سمع أبو طلحة الأنصاري هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم غبطة من عند رب العالمين، وكان أبو طلحة من أكثر الأنصار مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بيرحاء اسم قطعة أرض من أجود أراضي المدينة، وكانت مزروعة بالنخيل، أجود نوع التمور في المدينة، وكانت مستقبلة المسجد، مسجد النبوي، موقع استراتيجي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليها في كل يوم فيجلس فيها ويشرب من عين ماء فيها. رأيت كم من حب احب مالك احسن اراضي المدينة موقع استراتيجي مستقبل المسجد النبوي يكفيه شرفا ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها كل يوم ويشرب من عين فيه. مثل هذه يفرط فيها احد ويعضل عليها بنواجله. ولكن لما سمع هذه الآية لأنهم عقدوا عقد الإيمان مع رب العالمين وباعوا أنفسهم وأموالهم وأرواحهم وأهليهم لله وكان همهم الإسلام فقط وليس الدنيا ولا متاع الدنيا، ذهب أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنفق من أحب شيء إليك، بتحب الملابس أنفق من الملابس، بتحب السكر أنفق من السكر، بتحب الدولارات الورق الأخضر أنفق من الدولارات، بتحب أي شيء تحبه أنفق منه، لأنك إذا أنفقت مما تحب الإنسان مجبول ومخلوق على أن يذل ويبخل بما يحبه ويستغفر به لنفسه ولا يعطي إلا الأشياء التي يستغني عنها ولا يحبها. فإذا ما تخلى عما يحبه فإنما يبتغي بذلك وجه الله، يبقى فيه إخلاص. ولقد علمت يا رسول الله أن أحب أموالي إلي بيرحاء فإني أشهد فأنها صدقة، فقسمها يا رسول الله في من شئت من المسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخل بخل، كلمة استعجاب عند العرب، ما هذا العمل الرائع العظيم؟ بخل بخل ذا كمال رائع يا أبا طلحة، خلاص الصفقة ربحت مع الله، بعت لله والله اشترى، فلن تبور تجارتك وأجرك موفور ومضمون عند رب العالمين. وإني أرى، شوف نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، وإني أرى يا أبا طلحة أن تضعها في الأقربين. الأقربون هذا المعروف، أول ما تبدأ الصدقة للأقربين، فإذا ما طبعا الأقربين وآتي ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل، وإني أرى أن تضعها في الأقربين. فقال أفعل إن شاء الله يا رسول الله. فذهب أبو طلحة فقسم بيرحاء في بني عمه وذوي قرابته. عمر بن عبد العزيز كان يشتري اجوالا من السكر، عبوات سكر كبيره، ويتصدق بها على الفقراء، فسالوه هل تصدقت بقيمتها؟ فقال اني احب السكر واني سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وانا احب ان انال البر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث الى ابي موسى الاشعري وقت فتح مدائن كسرى وقال انظر جاريه حسناء فاشتريها لي وابعث بها الي. فانتقى له ابو موسى رضي الله عنه جارية حسناء في غاية الجمال وبعث بها الى عمر. فلما ان شاهد عمر رضي الله عنه جمال هذه الجارية واعجب بها اعجابا شديدا قال الله عز وجل من تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وانا احببت الجارية لجمالها اذهبي فانت حرة لوجه الله. الربيع بن خثيم، هذا الرجل العبد المتوفى سنة 65 هجرية، كان إذا جاءه السائل فيطرق على بابه يقول لأم ولده أعط السائل سكرا فإن الربيع يحب السكر وإني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الحديث ذو شجون ومتصل، قلت لكم انه وافر وغزير لان حبل الله القران ممدود من السماء الى الارض وحبل الله ينقطع لا وحبل الله او كلمات الله ينفد عطاؤها ومددها لا. فلو عشنا مع القران سننسى انفسنا. خذ هذا المثل الايماني الراقي كيف كانوا يتعاملون مع القران. ابو الدحداح، وما أدراك ما أبو الدحداح، وهل علمت خبر أبو الدحداح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ربنا عايز يستلف منكم. الله هو الغني ونحن الفقراء، كيف يأخذ منا القرض؟ له لا يحتاج إلى أحد، بل كل خير فمنه وكل رزق فمنه، ولكن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم، يعني يتصدق في سبل الخيرات، فانت في الحقيقه تعطي لله. فسمع، شوف الاجهزه الايمانيه التي تستقبل بحس عالي ولا تسمع وتترك بل تحرص على ان تبادر للتطبيق. فسمع ابو الدحداح الايه فقال يا رسول الله ايطلب الله منا القرض؟ ربنا عايز منا فلوس؟ ايطلب الله منا القرض؟ قال نعم يا ابا الدحداح. قال فاني اشهدك ان حائطي الحائط هو البستان الذي صور بحائط وفيه نخل كثير. فإني أشهدك أن وده كان كل مال أبو الدرداء، ما عنديش غيره. فإني أشهدك أن حائطي قد أقربته ربي عز وجل. فكان لأبي الدحداح حائط فيه 600 نخلة، و600 نخلة مال وفير عند العرب في هذا الوقت. فذهب أبو الدرداء إلى إلى زوجه، وكانت في الحائط، بيته كان في الحائط كما يفعل الناس اليوم، أرض وفيلا جوا الأرض. فقال لأم الدحداح: لم يدخل. شوف الأدب، لأن الحائط أصبح لله فلا يحق له أن يدخل فيه إلا بإذنه. لهم يتعلمون يا أم الدحداح من بعيد: اخرجي أنت وعيالك فإني قد أقربت حائطي ربي. ده أنا بعت لله. فماذا فعلت؟ فعلت كنساء العصر أهل السماء. قالت المؤمنة، قالت: ربح بيعك يا أبا الدحداح، أبشر فلن يخيب الله أمرك ولن يدور تجارتك. فخرجت تحمل أولادها ومتاعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عبد رداح، العبد اللي هي النخلة، كم من عبد رداح، رداح يعني فتيلة الحمار مليئة، كم من عبد رداح في الجنة لأبي الدحداح. وفي رواية: رب نخلة مدلاة عروقها در وياقوت، لأبي الدحداح في الجنة. أيها الإخوة الأحبة، مثل آخر واعذروني فيه، آخر فقط عن الجهاد، نزل قول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده. نزل قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، إلى آخر الآيات. فكان الولد يسارع ويسابق أباه حتى يصل هو الى ارض الجهاد. فاذا ما كان لابد واحد منهم يخرج والاخر يبقى لرعاية الاسرة، يقترعان. الاب يقول للابن: يا ولدي دعني انا اخرج الى الجهاد. فيقول: لا يا ابتي، انها الجنة ولا اوثرك بها، انا احق بالجنة. فيقترعان. واللي تخرج عليه من القرآن هو الذي يخرج للجهاد. ارأيت ان تكلم في القرآن اجهزة استقبالية حساسة عالية لم نجد لها مثيلا الا اذا عدنا الى الاسلام والتنعم بالقرآن، كما حدث مع سعد بن خيثمة وولده رضي الله عنهما. بل انظر ايضا، قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. انفروا اي خذوا للجهاد، خفافا يعني اللي معاه سلاح اللي معهوش، او خفافا يعني فقراء واغنياء. يعني كل المعاني هتقلبها على خفافا وثقالا، هتلاقي كل واحد من المسلمين لازم يخرج للجهاد. انفروا خفافا وثقالا. فسمع سعيد بن المسيب هذه الآية إمام التابعين، وكان قد ذهبت إحدى عينيه، كان أعور، فقد إحدى عينيه، وهذا لا يخرج للجهاد، ليس على الأعمى حرج، وكذلك الذي فقد إحدى عينيه لا يخرج، وليس عليه أي إثم إذا لم يخرج، ولكنه خرج للجهاد. فقال له: يا إمام سعيد بن المسيب، يا إمام تخرج للجهاد وقد فقدت إحدى عينيك، والله قد عذرك بذحنك التخلف عن الجهاد. فيقول: إني سمعت الله يقول: انفروا خفافا وثقالا، وما ترك عذرا لأحد، فإن لم أقاتل فسوف أحفظ المتاع للمسلمين وأكثر عددهم فيخاف منهم الكفار. ولما سمعها أبو طلحة الأنصاري صاحب قصتنا الأولى، قال: لقد استنفر الله الخفيف والثقيل، الغني والفقير، الشيخ الشاب والشيخ الكبير، ما ترك أحدا. ثم خرج أبو طلحة إلى الجهاد في بلاد الشام حتى لقي الله وشهوه. سمعها عمرو بن الجموح الأعرج، كان أعرجا وكان له أربعة بنين. هؤلاء الأربعة خرجوا للجهاد. يا إخوانا، نكفيك الجهاد، اجلس، ما جعل الله عليك من حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. فقال: إنها الجنة أفرط فيها وقد جاءت إلي الفرصة. وخرج إلى الجهاد في غزوة بدر، وقال: لأطأن الجنة بعرجتي، أتمنى الشهادة حتى أدخل الجنة بالعرجة تشفع لي عند الله. فقاتل حتى استشهد في سبيل الله. أيها الإخوة الأحبة، عودا إلى القرآن، استمساكا بالقرآن، ففيه النجاة والحياة والعصمة والبقاء والحق والهداية والرشاد والنور. ف فمن تمسك به هداه الله ومن تركه أضله الله. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجماعة المسلمين. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله تسليما كثيرا. أما بعد، لما عرف القرآن هذا التأثير للقرآن في النفوس وأنه يغير ويزلزل، قالوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، بلغوا فيه، لأنهم كانوا إذا سمعوا تأثروا، وإذا تأثروا أسلموا، لأنهم عرب يتذوقوا الآيات وعارفين مواقع الكلمات. بلغوا فيه، يعني بعيدوا الصبيان وبعيدوا النساء عن الاستماع وصفقوا وصفروا حتى لا نسمع. شوف وصل الأمر لحد فين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن بلغوا فيه لعلكم تغلبون. والآن الكفر هم الكفر. إذا كان زمان بيصفروا وصفقوا، الآن عاملين حاجات تانية. إشغال المسلمين بالمسرح، بالسينما، بالفن، بالثقافة، إشغالهم بالأعباء الحياتية، جعلوهم يحبون الشهوات ويتبوعون أسمى المناصب للشهوات، فلا مكان عندهم في حياتهم لدين. ودي مهمة الممثلين في كل العالم. خذ عندك بلادستون رئيس وزراء انجلترا سابقا امسك مصحفا في مجلس العموم البريطاني واخرجه وقال اذا اردنا ان نسود المسلمين وان ننتصر عليهم فينبغي ان نمزق هذا المصحف. فقام احمق من هؤلاء الحمقى الجالسين واخذ المصحف من يده ومزقه قديما ومزقه. فقال ما اردت هذا يا احمد، لو مزقناه ورقا لطبع غيره بالالاف. اردت ان نمزقه في نفوسهم يسمعوا ما سمعوش، نمزقه في نفوسهم نشغلهم عن القران فلا يتاثرون به. هكذا يفعلون، هكذا يفعلون. قال الحاكم الفرنسي في الجزائر ايام استعمار الجزائر بعد مرور 100 سنه بيحتفلوا على استعمار والاحتلال، قال يجب اذا اردنا ان ننتصر عليهم ان نقتلع القران، نزيل القران من وجودهم وان نقتلع اللسان العربي من السنتهم، اذ ذاك ننتصر عليهم. والان المدارس الاجنبيه في بلاد المسلمين معلش في التعبير زي الرز، العدد في الليمون. والان يتباهون، الواد بيتكلم انجلش الواد ولا يفقه اللغه العربيه، واذا انقطعت بينه وبين اللغه العربيه الصله فقل على القران السلام، لانه بلسان عربي مبين قرانا عربيا. وتعلم اللغه العربيه فرض، كما افتى بذلك ابن تيميه والامام الشافعي والشاطبي وجماعات من العلماء. لماذا تعلم اللغه العربيه فرض؟ لأن القرآن لن يتفهمه إلا من تعلم العربية، ولأن الإسلام لا يقوم إلا بالقرآن، فيجب أن تتعلم العربية. وانظر انظر كيف فعلوا. أخذوا فتيات من الجزائر يلبسوهم اللباس الفرنسي وطلعوهم بعد سنتين ثلاثة عشان إيه؟ يقولون نحن غيرناهم بالدفعة اللي هتفسد نساء الجزائر بعد ما خدت عملية غسيل مخ في فرنسا. وحشدوا الحشود والصحافة والإعلام، وخرجت الفتيات ينتظرون اللبس الفرنسي الخليع، فخرجت الفتيات وقد لبسنا الحجاب وارتدينا الزي الجزائري. فهلع الناس، بهت القوم. انتوا بقالكم كام سنه بتشكلوا فيهم وتحملوا غسيل مخ؟ انهم طلعوا باللبس الاسلامي بتاعهم ازاي؟ فقال هذا المسؤول عن هذه العمليه وماذا افعل اذا كان القران اقوى من فرنسا؟ فرنسا زادت نفوسهم. شوف يا اخوانا، اللورد كرومر لما نزل مصر كان من اول خطبه خطبها قال جئت الى هنا لامحو ثلاثا، لامحو ثلاثا، القران والكعبه والازهر. وقد فعلوا. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. وقد اتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالى القران يا امه القران، الى القران يا امه الاسلام، خاصه وانتم في بلاد الغربه، حافظوا على هويتكم واسلامكم بالانضواء تحت رايه القران قراءه وتلاوه فهما وتدبرا، عملا وسلوكا. اسال الله عز وجل ان يلهمني واياكم حفظ كتابه والعمل بما فيه. اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين، واحشرنا في زمره سيد النبيين والمرسلين، ومتعنا بلذه النظر الى وجهك الكريم. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ومعلمينا واصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم جنبنا الفواحش والفتن والاهواء والشبهات والشهوات ما ظهر منها وما بطن. احفظنا واحفظ ابناءنا، احفظنا واحفظ مجتمعاتنا، احفظنا واحفظ ايماننا يا ربنا يا كريم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ودمر القوم الكافرين، وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اكثر من ذكر الله تبارك وتعالى.